كابتن. خذ الكرة المرسلة للرعد اتجهت رأسا وبسرعة كبيرة إلى بسام ولم يستطع اعتراضها أي لاعب. إنها قذيفة صاروخية فعلا. صدوها صدوها. أوقفها. لم يستطع فريق المجد اعتراض الكرة. تمريرة قوية وسريعة. أغبياء. بعد تمريرة جيدة. يا سلام. وأخيرا أرسلت الكرة إلى بسام. أوقفوه، لا تدعوا بسام يمر بينكم. بسام يتحرك بالكرة بثقة ونشاط. فريق المجد، لنرى إذا كان بإمكانكم إيقافي. بسام سأوقفك الآن. سترون الآن. أما بسام بشكل طريقه إنه بالقوة. بسام يبدو أنه يلعب أفضل من المباراة السابقة. إنه يتقدم بسرعة. إحسان خذ. ويرسل بسام الكرة إلى إحسان ويسرع بنفسه باتجاه المرمى. في فريق المجد الرأي متعاون ماجد وياسين، وفي فريق الحرية إحسان وبسام. ماذا؟ حارس المرمى وليد أمسك الكرة المرسلة بقوة، أمسكها كلمح البصر. لقد احتار الجميع كيف استطاع أن يمسكها بهذه القوة والسرعة. رائع. أوقع بسام أرضا. بدء المباراة 3 دقائق ولم يحقق أي من الفريقين أي هدف حتى الآن، وذلك بسبب حارسي المرمى الرائعين وليد ورعد. من يكون البادئ بتسجيل الهدف الأول في هذا الشوط؟ ليس لدينا أي فكرة عن ذلك نظرا لتساويهما في المقدرة. حسام لن تهزمني أبدا. وليد انتظر وسترى من يكون بسام. يا شباب يرمي وليد الكرة وبدأ المجد بالهجوم. أرجوك يا وليد لا تجهد نفسك، إن قدمك المصابة لم تشفى بعد. رائع، سيقوم وليد بحماية مرمانا ونحن سنتفرغ للهجوم. وليد ورعد حارسان ممتازان. نعم. ولكن لا بسام ولا ماجد يستطيع أن يسجل هدفا في هذه المباراة لبراعة حراس المرمى. هذا لصالحنا. استمع إلي، نتيجة هذه المباراة ستقرر ما نريد. إن المدرب الذي نريده لفريق مدرستنا يجب أن يكون قادرا على التسديد بوجود أحسن حراس المرمى، لذا فقوة الحراس هنا لمصلحتنا. صانع الأهداف ياسين يرسل الكرة إلى ماجد ويستلمها ماجد. بسام جاهز؟ ماجد يدحرج الكرة بسرعة، إنه يتخطى لاعبي الحرية. ابتعدوا عن الطريق، أنا سأوقفه. أصبح ماجد في منطقة فريق الحرية. انتبه ماجد انتبه. بسام يتزحلق لكن ماجد تفادى. لم أنتهي بعد. بسام يركض خلف ماجد محاولا أخذ الكرة. لن أسمح لك يا ماجد. الآن بسام يقترب لأخذ الكرة عنوة من ماجد. ماجد ماجد. للأسف يرتمي ماجد على الأرض خارج الملعب ومعه الكرة. ماذا؟ أخطأ بسام واحتسبت خطأ عليه. لقد ضرب ماجد بقسوة. نأمل أن يكون بخير. ماجد. ماجد. ولادي. ماجد ماجد ماجد ماجد، هل أنت بخير؟ بسام، إلى متى ستلعب بهذه الطريقة السيئة؟ لن تتغير. بسام، لقد ارتكبت خطأ متعمدا للتخلص من ماجد. كف عن المزاح، إن قدمي لامست الكرة، هل تسمي هذا خطأ؟ إذا لا تصلحون للعب كرة القدم. ماذا تعني؟ سامر انتظر. لانا، إنها ليست مثلك، فهي دائما أجرأ منك، أليس كذلك؟ لانا لم تعد طفلة مطلقا، ليس من المستحسن أن تتشاجروا في منتصف المباراة، أليس كذلك؟ بسام، أوه؟ هيا إلى النزول. قالت ستنازل بسام، هل تظن نفسها بطلة؟ انظر ما فعلته بماجد، ربما لا أعرف شيئا عن كرة القدم، ولكني أستطيع أن أحاربك بالقوة. لا لا لا، لا تفعلي هذا، ابتعدوا عني. إن هذه التصرفات تشكل إرباكا لنا. لا لا لوزة، توقفي. هيا بسام، إنني جاهزة تقدم تقدم بسام. لوزة انتظري. لوزة؟ من لوزة هذه؟ لوزة، أين سمعت بهذا الاسم؟ لوزة، عرفت الآن، إنها أختي. لقد نسيت اسمي، لأن كل واحد هنا يناديني باسمي لانا. لوزة، إنه لا يناسبك أبدا. عرفت، هذا يجعلك تتصورها لذيذة الطعم. أسقط أنت، توقفوا، لماذا تهزؤون بي؟ إني آسفة لما حدث. لا بأس بذلك، أنا أيضا لم أتمكن من تفادي الضربة. على أي حال، من يفقد أعصابه أولا يخسر، هذه من مبادئ لعبة كرة القدم. سأعاقبه بالفوز بالمباراة. بالضبط. ماجد وأنتم، إياكم أن يوتر بسام أعصابكم. فواز، فز الآن وسوف نذهب إلى البرازيل. هيا لنلعب. هيا بسام، أنا قادم. عانى ماجد مرتين قبل الآن من خشونة بسام، ولكنه يعود إلى الملعب ثانية. سيلعب المجد رمية حرة بعد لعبة بسام والتي احتسبت خطأ. سامر، أرسل لي الكرة فورا. الكرة مع سامر، سيقوم بإرسالها. تفضل. قام فريق المجد بتسديد الرمية الحرة وأرسلها إلى ماجد. بسام لم يكن حذرا من ذلك ولم يركز على ماجد. الآن سأسجل الهدف الأول. ويجري ماجد إلى مرمى الحرية مباشرة. انتبه ماجد، عليك أن تسدد بطريقة مختلفة هذه المرة. لعبة كرة القدم هي رياضة التصور في هذا الملعب الفسيح، عليك أن تسدد وأن ترسل الكرة وأن تعمل وتلعب وفق فكرتك الشخصية. ماجد أخذ موقعه للتسديد، ركز على المرمى ثم سيسدد الآن. جرب مقدرتي. ماذا يفعل الآن؟ ماذا؟ لا، كانت هذه حيلة، لقد أرسل الكرة لا ياسين. انتبه رعب. ماجد الحق به. ياسين يستلم الكرة ليسدد ويقفز رعد الإمساك بها. يا سلام، لقد أوقف رعد، أوقف رعد، يا سلام. أحسنت يا رعد. ويستمر اللعب. أرسلت الكرة إلى جناح فريق المجد، إلى حسام. حسام جاهز ماجد. أخيرا ترسل الكرة إلى ماجد. لا يوجد أحد حول المرمى الآن. ماذا يفعل رعد؟ إنه يقفز باتجاه الكرة. يا سلام، إنه يقفز. يا سلام، أمسكها، رائع. ماذا؟ رائع، أمسكها. يا سلام، واستطاع رعد حماية مرمى، إنها صدقة محكمة فعلا. رعد رائع، أحسنت رعد، رائع. بعمود المرمى وقفز بالاتجاه المعاكس وأمسك الكرة المسددة بشكل رائع. ونلاحظ جميع المتفرجين مندهشين لروعة هذه المباراة وتميز لعب كلا الفريقين. إنها بالفعل مباراة ممتعة وقوية. يا سلام، مدهش. ألم تكن قفزة رعد مخاطرة؟ أنا لا أستطيع أن أصدق إن حارس المرمى هذا هو أحسن حارس مرمى. ترى هل هو بمقدرة وليد؟ لا، وليد أقوى. انظروا إلى حركته، كم هي سريعة. انظروا كيف يجري حسابات عقلية سريعة. إنه من بيت كل أفراد عائلته يلعبون الكاراتيه. إن سرعة حركته تعود إلى تدريباته على الكاراتيه قبل دخوله المدرسة الإعدادية. عليك إذا كنت تلعب الكاراتيه أن تراقب دوما حركة الخصم وتتحاشى ضرباته، وفي الثانية التالية يجب أن يقوم أحدهما بالهجوم. وهذا جزء أساسي وهام ومتعارف عليه بالنسبة لدور حارس المرمى. وفي الطريقة التي استفاد منها من عمود المرمى لإيقاف تسديدة ماجد، فقد استعان بلعبة الكاراتيه. ماجد لم يكن مخطئا في طريقة هجومه. هجمات متتالية وسلسة تتناسب تماما مع البطولة النهائية. ماجد، سأهزمك رعد. ويظهر الآن اللاعبون المتميزون في هذه المباراة الحاسمة. يظهر لدينا حارس المرمى المتميز رعد من الحرية. لم يبق إلا طريقة واحدة لقهر رعد، طريقة المقص الخلفي. رعد، سأخترق مرماك هذه المرة. أنتظرك ماجد. سيبدأ اللعب ثانية برمية رعد حارس المرمى، وتصل إلى إحسان. سنفوز هذه المرة بالهدف الأول. كيف سيهاجم فريق الحرية؟ لقد استطاع إحسان أن ينجو ويتخلص من كل محاولات لاعبي ملك لاحتفاظ الكرة. سنريكم الآن، انتظروا. يا أهلي، إحسان يقفز. غريب، هذا طالب في الصف الرابع. عمر، يا لك من غبي، لا تكتفي بالوقوف هناك، هيا تحرك. يبدو أن إحسان ذو ثقة مطلقة بنفسه للفوز بهذه البطولة. لقد استطاع أن يتخطى جميع العقبات حتى الآن. إحسان جاهز. إنه نرسل آخر تمريرة لبسام. هل سيقوم بسام الآن بتسديدة طويلة؟ وليد، هل أنت جاهز؟ جاهز لك. إذن خذ بسام. سنسدد. سدد. ويقفز وليد ويمسك بالكرة. لا، يتنافس وليد مع رعد في هذا المجال. أحسنت وليد، رائع. نعم، إن وليد هو عبقري في حراسة المرمى، ولهذا فإنه يستطيع أن يتصدى بسرعة لأي كرة من خارج منطقة الجزاء. استطاع أن يحافظ على مرماه نظيفا حتى الآن. أرأيت هذا؟ على الأقل ماجد لم يسدد من داخل منطقة الجزاء، أما أنت فمن داخلها وفشلت. شكرا للمعلومة. استعداد، هيا. وليد، سأسدد من خارج منطقة الجزاء. سأفعل ما لم يستطع أن يفعله ماجد. لو استطعت أن أسجل هدفا من خارج منطقة الجزاء سأشهد لنفسي بأنني أفضل مهاجم في البطولة. سأسجل هدفا. ماجد، هذه المباراة هي منافسة بيني وبينك. سأتفوق عليك. المجد يهاجم مرة أخرى، الكرة مع كمال يمررها إلى سامر. ركز على ماجد عندما يكون قريبا من المرمى، فهمت؟ حاضر. ماجد، يجب أن نحذر الهجمات المرتدة. ما داموا سيقومون بالتركيز على ماجد فإنها ستكون فرصتنا. حسنا، سأحاول تسجيل هدف هذه المرة. ماجد ليس الوحيد الذي يحرز الأهداف. ويتبادل الفريقان الهجوم، وفي الحقيقة لا نستطيع أن نعرف من من الفريقين سيسجل الهدف الأول. ياسين استعد. يا سلام، الثنائي الذهبي يهاجم. ماجد، قد يكون والدك الآن يمر عبر مضيق ماجلان وبصعوبة أيضا. قد يكون الكابتن الآن يصارع أمواج البحر الثائرة وثلوجه. ماجد، يجب أن تصارع أنت أيضا مثل والدك. ولدي الحبيب ماجد وصل النهائي أخيرا، ذلك الولد الذي بدأ يلعب كرة القدم مذ كان طفلا هو في طريقه لأن يصبح أفضل لاعب كرة في البلاد. ماجد، لابد أن والدك يفكر بك الآن من وراء المحيط. أرجوك قدم أفضل ما عندك. أمي، لاعبو الحرية يهاجمون ماجد لأخذ الكرة لكنهم لا يستطيعون. ياسين، ماجد وياسين يقتربان من المرمى. ماجد ويرسلها لماجد. مهما فعلتم لن تتغلبوا علينا أبدا. هذه ثالث الفرص لتسجيل هدف. هل صحيح أن ماجد سيسجل هدفا هذه المرة؟ هيا، لا نستطيع أن نسجل هدفا بهذه الطريقة. ماجد غير ماجد رأيه ومرر الكرة بدل أن يسددها. لقد وصلتني الكرة، سأسدد الآن. لا، سدد، سيكون الهدف الأول لفريق المجد. ماذا؟ يا سلام، راعد يصد الكرة ثانية وهي الكرة تبدأ عاليا. كيف استطاع أن يصدها؟ وترتفع الكرة عاليا في الهواء. رائع، الآن تسديدة المقص الخلفي. ماجد، ويقفز ماجد موجها الكرة المنحرفة إلى المرمى. ماجد، ويقوم ماجد بتسديد الكرة بضربة مقص هوائي. ما زال راعد ملقا على الأرض. لن تفعل ذلك. كلاهما يحاول في نفس الوقت أن يضرب الكرة ضربة مقص هوائي. بسام، ماجد، ويعيد بسام رمية ماجد الرأسية بإعادتها بضربة منه شخصيا. أحسنت بسام، لم أرى من قبل مثل هذه الكفاءات. ويستعد ياسين للتسديد الآن. يا سلام، هيا تقدم، أستطيع أن أصدها أيضا. ماجد، هيا ماجد. ماجد، الكرة، علي أن أسدد. يجب أن أسدد. ياسين وماجد سيسددان كلاهما ومعا. ها، كرة لولبية، الكرة تسير بشكل لولبي. هدف وصل. حارس المرمى راعد لم يستطع أن يخطو خطوة واحدة. فريق المجد سجل الهدف الأول. يا سلام!